كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في بلاد تايلاند الخضراء، حيث الجبال تلامس المدى، كانت أرملة مزارعة تعيش مع ابنها الوحيد كاندا. كان كاندا يعمل مزارعا من الصباح وحتى المساء، وبستانه الصغير يكفيه وأمه ويزيد. عادة يفرح المزارعون لنزول المطر لأنه رمز الخير، أما كاندا فكان يفرح لسبب آخر، فبعد نزول المطر يتحول التراب إلى وحل، فيمارس كاندا أمتع هواياته وهي الرسم على الوحل. منذ كان طفلا اكتشف كاندا هذه الطريقة للهروب من حزنه على وفاة والده، وبقي حتى صار رجلا يرسم على الوحل أحلامه: بستان مثمر وبيت حصين وزوجة جميلة مع أطفال مرحين. كانت رسوماته بديعة تعجب كل من يراها، وكانوا يتمنون لو أنها حقيقة لشدة جمالها. ذات يوم وبينما كان كاندا يسقي البستان، وجد ريشة طاووس بديعة الألوان، فاندهش: من أين أتت وكيف إلى بستانه وصلت؟ فكر كيف يستخدمها، وخطر له أن يرسم بها، ثم سمع صوتا يناديه ويقول: ارسمني، حررني، أنا طاووس مسجون تحت جذوع الشجرة. تكرر الصوت مرة بعد مرة، فصدق كاندا أذنه ورسم طاووسا جميلا. وبعد ثوان انتفض الطاووس أمام عينيه، فتح ريشه المبهرة وأخذ ينتقل في البستان على قائمتين. فتن كاندا وأمه بالطاووس، وترك كل شيء وراح يراقبانه ويهتمان به. كذلك رأى الجيران الطاووس فتركوا بيوتهم وتحلقوا حوله. انتشر خبر الطاووس الجميل في كل البلاد، وراح الناس يقصدونه من كل الأرجاء، فيفتح لهم ريشه ويتمايل أمامهم في خيلاء. ذات يوم لاحظ كاندا العصافير تترك الأغصان وتتجه نحو فتاة حسناء واقفة عند سور البستان. أدخلت الفتاة يدها في كيسها الصغير وأخرجت حفنة من الحبوب لتطعم الطاووس والعصافير. أراد كاندا أن يعرف من هي، فاقترب منها. كانت تلاطف الطاووس والطيور وتبتسم لها في حنان، ألقى عليها السلام فابتسمت ونثرت في بستان كاندا وقلبه السرور. قبل أن يتجرأ كاندا ويكلمها، مضت مسرعة ولحقتها الطيور، فتمنى لو أنه عصفور ليبقى معها يراها ويكلمها ويسمعها. يوما بعد يوم بقي كاندا ينتظر عودة الفتاة الحسناء ليتحدث معها ويعرف اسمها، هل هي متزوجة أم عزباء؟ في هذا الوقت وصل خبر الطاووس المشهور إلى مسامع الإمبراطور. كان ذلك الإمبراطور معروفا بالطمع والغرور، ويعتبر كل ما في بلاده ملكا له، وكان يصادر حصاد المزارعين ونسج النساجين وحتى ثمار البساتين. أثناء إحدى جولاته رأى الطاووس من بعيد فأعجبه، وفكر أنه سيكون لحفل عيده زينة مناسبة. أمر الإمبراطور جنوده أن يحضروا الطاووس في الغد إلى حديقة قصره. في اليوم التالي بينما كان كاندا في الحديقة، هب النسيم فجأة وطارت العصافير كلها. تبعها كاندا بنظره ورأى تلك الفتاة تقف عند سوره مع عدد من المزارعين والأولاد يراقبون الطاووس كالمعتاد. تناولت الفتاة من كيسها حفنة ذرة وأطعمت الطاووس والطيور. فرح كاندا بعودتها التي انتظرها، فاقترب ورحب بها وردت على تحيته بمثلها. عرفها باسمه كاندا وعرفته باسمها لالانا. ما إن لفظت اسمها، وقبل أن يدعوها كاندا لدخول البستان والتعرف إلى أمه، حضر جنود الإمبراطور فوق جيادهم متسلحين بسهامهم ونبالهم. أمروا كاندا أن يسلمهم الطاووس العجيب وهددوه بالسجن والتعذيب. ها؟ ماذا سيفعل كاندا؟ أسمع أصواتا تسأل، أتريدون معرفة ما حصل؟ حسنا سأخبركم. نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. قبض الجنود على الطاووس، حاول كاندا منعهم فضربوه وطرحوه أرضا وأفزعوا الناس، ففروا إلى منازلهم خائفين. وقف كاندا بعد جهد وتلفت حوله، فوجد أنه ضيع أحلامه، فقد طاووسه واختفت حبيبته لالانا. لم تبق له إلا أمه تحنو عليه وتخفف عنه الأحزان. وضع الجنود الطاووس في قفص في حديقة القصر حتى يحين موعد الحفل الكبير بعد العصر. بعد ساعات توافد الوزراء وقادة الجيوش والأمراء، أحاطوا بالإمبراطور السعيد بعيده الرغيد. وقبل بدء الاحتفال أمر الإمبراطور بإحضار الطاووس، واعدا الزوار بمفاجأة عظيمة. أحضر الطاووس وانتظر الجميع أن يروا جماله، لكنه تجمد مكانه ولم يفتح ريشه البديع، وتجاهل الإمبراطور والجميع. راح قائد الجيش يأمر الطاووس ببسط ريشه، جاهلا أنه مجرد طائر وليس جنديا ينفذ الأوامر. اقترح وزير ضرب الطاووس، واقترح آخر رميه من مكان عال ليضطر إلى الطيران. كانت لالانا حاضرة، فهي ابنة طبيب الإمبراطور، لكنها متواضعة طيبة تحب الكائنات الضعيفة وتحديدا إطعام الطيور. رأت لالانا ما يجري وتألمت في صمت. فكرت في طريقة لمساعدة الطاووس، وحين حاول أحد الجنود رميه من فوق أحد أبراج القصر، سارعت لالانا ومنعته وتوسلت إلى الإمبراطور ألا يسمح بهذا الفعل المشين ويرحم الطائر المسكين. تعجب والد لالانا من تصرفها، وأمر أمها وإخوتها بأن يأخذوها إلى البيت ويسجنوها في غرفتها. غادرت لالانا حزينة، ليس لأنها ستسجن في الغرفة، بل لأنها لم تستطع إنقاذ الطاووس من أيدي هؤلاء الناس عديمي الرأفة. اقترحت زوجة الإمبراطور إعادة الطاووس إلى صاحبه، لعل طبعه يتحول، فقد يكون من الطيور التي لا تألف إلا مكانها الأول. كان الإمبراطور يغلي من الغضب، لكنه وافق على فكرة زوجته. انتقل الإمبراطور وزوجته ومدعووه إلى بستان كاندا وأعطوه الطاووس وانتظروا أن يفتح ريشه، لكن الطاووس رفض وارتمى أرضا كأن به مرضا. بلغ الغضب أوجه بالإمبراطور، فرمى الطاووس بسهم قاتل وانصرف. حزن كاندا وأمه أشد الحزن، فبكيا بدموع المرارة والأسف. دفنا الطاووس في أرض البستان، ولكن نبتت غرسة زرقاء. اندهش كاندا وأمه وهما يراقبان الغرسة الغريبة تكبر وتكبر لتصبح شجرة تتمازج فيها ألوان ريش الطاووس الزرقاء والخضراء الرائعة، حتى أوراقها كانت على شكل دوائر ريشه اللامعة. وجد كاندا في الشجرة بعض العزاء بفقدان طاووسه، فاعتنى بها عناية خاصة وميزها بمحبة خالصة. بعد سنة بالتمام والكمال ويوم عيد الإمبراطور، اقترب كاندا من الشجرة يبكي طاووسه، ثم راح يسقي الشجرة فوقعت منها ريشة طاووس تشبه الريشة الأولى، وقالت: لا تبكي يا كاندا، بل أرسم، أرسم بيت أحلامك. رسم كاندا بالريشة فوق التراب بيت أحلامه، وفي ثوان تحول الرسم إلى حقيقة. ركضت الأم إلى البيت تلمس الجدران والأبواب لتتأكد من أنه ليس من سراب، ثم قال الصوت لكاندا: أرسم فتاة أحلامك. خفق قلب كاندا وهو يرسم لالانا الجميلة، وفي لحظة ظهرت لالانا في البستان وتجمعت العصافير حولها. فارتبك كاندا ونسي الكلام، ارتفع الصوت مجددا: مهلا يا كاندا، قبل أن تأخذ عروسك أرسمني أنا طاووسك. رسم كاندا الطاووس فعاد كما كان يزهو مختالا في البستان. أما كاندا ولالانا فقد تزوجا وأنجبا بنينا وبناتا، أحبتهم الطيور كما أحبت أمهم، وكانوا حين يطلبون من جدتهم أم كاندا أن تحكي لهم حكاية، كانت تحكي لهم حكاية الطاووس والرسام. سلام.